إذا لطمت الخيايا عند فاطم وعند وأجريت دمع العيال على جناتك يا فاطمة. لا تشوفين الحسين لطمتي عليه الخدين لما قال دعبل. ايش تتصور الامام قاعد بس يتفرج عليه لو بكى ولا طم على خده؟ والامام هو قال لي ابن شبيب، قال لي يا ابن شبيب ان يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا. شنو تفسير كلمة أقرح جفوننا من كثر ما مشى على الحسين؟ إمام مفترض طاعة يحمل عقلية الأنبياء والكون يبكي. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا على الحسين فليبكي الباكون يا ابن شبيب. إن البكاء على جدي الحسين يحط الذنوب العظام. أسألكم بالله مو مجالس تعزيز أسبوع الأيام هذا الرضا لما نسمع دعبل وهذا القصيد والنشيد وما قرأ لمحاضرة قرأ لتعزيز وبكى الإمام. وكذلك هذا حديث معي مو مجالس تعزيز. وهكذا شوف المجلس اللي نصب الإمام العسكري، شوف المجلس اللي نصب الإمام الجواد، شوف المجلس اللي نصب الإمام الهادي، شوف مجلس الإمام الحجة المنتظر. الله كيف يبكي على الحسين؟ يقول له لأبكينك بدل الدموع دمع يا بعض، وانت جاينا بطران بس يلا تنتقد وشكك وكذا. عمي ما أدري والله ما أرد أعلق على هالموضوع أويلي يا أبو. فالآن احنا نريد نبكي. جبت هذا الكلام احنا تعزني وشبت انه ما بديت المجلس هذا في رثاء وعلى الاكبر واجربوا وعطشان الشكل. فهي يقول لك السادة سيدنا وقت عن محاضرة، فما اشوف ابلغ، ما اشوف كلام ابلغ مما قلت. المهم تتوجه الى الله سبحانه وتعالى. يا الله ايه يقول له يا باو يا شربة امي الكبدي يا الله يا باو يا باو يا شربة امي الكبدي اتقوى وريد للغام وحدي يا بو يا انفطر قلبي وحق جدك يا بو يا الشمس والعطش والميدان والحال يقل له يا بو يا شربة امي لجبدي يا بو يا شربة امي لا تشاب يا بعد قوة ورد للقام شباب يا أبا عبد الله أقسم عليك بعلي الأكبر أريدك تتنوع اللولة الشباب كلهم ترى الواقفين يخدمون حاضر المجلس الحسين وكل القاعدين يشملهم لأنهم قاعدين على سفرتك. الله والله عندي حكي ودي وبخاطري أتكلم بي وأحكي بي. على كل حال هذا يقولون مسيحي راح يزور الحسين، قالوا له أنت اقعد بالباب وصادفت ليلة عاشور وإحنا نجيك الصبح، صادفت ليلة عاشور قالوا له أنت اقعد وهاي ملابسنا وحذيتنا خلها يمك باب الصحن باب القبلة، أنت اقعد هنا أو أنت شوف المواكب التمر عليك ما يصير الطب صحن الحسين وكذا، هذا ذا مو كتابي. فطبوا هم وهذا قاعد المسيح ينتظرهم ويشوف هاي المواكب والمشاعل وموت كربلة، بعد كربلة هي بعد هي سنام المصيبة، كربلة كربلة المصائب والعزاء وكربلة بعد. يقول له يا فلان انت وين بيتكم؟ يقول له بكربلة. من يقول له بكربلة يضطر الحسين، الله كون يصير مستوعد. على كل خلاه وين قاعد بالباب خلاه او راحوا ذولا قالت مولانا او ذولا راحوا، واذا الى ان صار يعني قريب الصبح او قبل الفجر وكذا، واذا يطلعون ويشوفون هذا الرجال شو يصيح واماما وحسينا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله كذا كذا، شنو القضيه؟ قال اسمعوا انتم خليتوني هنا قبل الفجر بشويه، خرج نور من قبر الحسين، نور قام النور شويه شويه تبين لي، واذا هو ينكشف عن شخص. اجوا جماعه يركضون جابوا كرسي خلوه بصفي، قعد الشخص هذا بصفي، يقول صاح حبيب؟ قال له نعم سيدي أبا عبد الله. يقول عرفت هذا الحسين؟ قال له وين القوائم مال الزوار واللي قدموا خدمة الليلة؟ يقول جابوا له القوائم، قام يقرأ، يقول القوائم يعني هل الكتابة هاي بيها نور وقضية يعني مرسومة بشكل عجيب غريب؟ يقول قام يقرأ، قال الواصلين لأن عندنا بالأخبار من حضر كربلاء ليلة عاشورة وبات عند الحسين معزيا مفجوعا أصبح وهو في سجل الشهداء الذين قتلوا مع يوم كربلاء. حقيقة هاي هواية عظيمة هاي، بس يقول له أبو علي أنا مشي عليك أمك الزهراء وإحنا ما نقدر منها نروح نعوف القراية ليلة العاشر، ها إحنا هنا وبعد أم جالسنا إنك تسجلنا، إحنا من أصحابك يا أبا عبد الله؟ اسمعوا يا شباب يا مؤمنين، يقول قرى القوائم قال الجايين اللي بعثوا من نايمين منا منا كذا كله، قال تمام كلها مسجلين بس واحد ناسينا. شنو يا بالناسينا يا هم ولا ناسينا؟ قال هذا ليش ما مسجلين؟ يأشر على هذا المصب المزل هذا يسمع ويشوف، قال له هذا ليش ما مسجلين؟ قال له مولانا هذا بعد مو مسلم وكذا، قال لا هذا قعد على سفرتنا، هذا من طبنا وقعد على سفرتنا خب وطرد. قال له روح أسألك بالله إذا أنت حاط السفرة مو هالشكل أو يجي فرد خوط كذا ترتيبات لازم الذب لحظه تمام يونا الذب لخبيس خلال ما يصير الطرد يا أبو. قال هذا قعد على سفرتنا سجلوه سجلوه، يا من قال سجلوه يقول غاب عني، قلت هاي بعشك أكثر من هالبرهان، أيوة حسينا وسيدا وغريب. وهاي مو سوالف على خنيس فانا دير بالك، هذا شيء واقع يا اخواني، هذا مو ضرب على طبل مشقوق، هذا ملموس ام، لكن تعالي شلون تقنع يلي الله ما موفقك. نسال من الله تعالى ان يوفقنا ويخلي عندنا هاي الروح. اكو واحد يطب بديوان الحسين ويرجع خاين مهما يكون، حتى لو كان من خصوم الحسين واعداء الحسين، ان ولاية آل محمد تنفع جميع البشرية بما فيهم السيخ. دول اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فعلى اي حال يا عزيزي اريد اقرأها، واحنا الان على هالسفرة هذه شلون على الأكبر رد الأبو بعد ما أعلق يلا على الأكبر وأسألكم الدعاء. إيه يقل له يا بويا يا بويا الفطر جبدي وحق جدي يا بويا الفطر قلبي وحق جدي يقل له مني أنا جيب الماء يا ابني يقل له مني أنا جيب الماء وحشك شعب قلبي وبطني والله يا بويا حشك شعب قلبي وبطني يا بويا استخلف الله العمر واصبر يقل لي والدمع يجري من العين يا بعد وبعد كل الناس يا حسين يا بويا تقل اصبر وقلبي صار نصر اي والله يا صار نصين شلون اصبر يا بويا والصبر مر والله شلون اصبر يا بويا والصبر مر الحال اكبر اعتذره ابوه ورجع هاي المرة الثانية الحملة الثانية هاي رجع بيها عادي هنا من رجع صاح ابن سعد ويحكم شاب فتى فعل بكم هذا الفعل وجدل منكم الفرسان وقتل الأبطال ماك واحد يوقف بوجهه فانتدب إليه بكر بن غانم يقول بهالمعنى هذا الفيصل هوشه الله يقول لك أدعى لقد عوجال ابن حسين يوم تجرد الصارم لقد عوجال ابن حسين يوم تجرد الصارم اصفوف الرجال يغوص بصفوف الرجال يغوص يشك ويروف ويلايم تبع خوش عشي لكدعه وجال ابن حسين يوم الجرد الصارم مصفوف الرجال يغوص يشك ويروف ويلايم صارت ولولة بالقوم اودعوا لبكر بن غانم تلاقت منهم الطقات هذا ينتخب يزيد ذاك ينتخب يزيد والاكبر ينتخب هاشم هذا وين هذا وين طيب ما وعبا هاي دين بالك واحد يصيح يا يزيد دخيلك مجرم الخمار المجرم هذا مجرم وواحد يقول يا ابا عبد الله دخيل ها قضية ترى بالعكس الاخواني لقد اوجالها ابن حسين يوم الجرد الصارم مصفوف الرجال يغوص يشك ويروف ويلايم يا الله أريدها وياي وياي وسهلا على الأكبر هاي لازم قوم أريد لها لكدعة ترى كل واحد يشمه غيور هذا شار بهرف اي والله العظيم او يهتز لك ادعى انك تغضب لله مو للعصبيه مو للطائفيه مو للاشياء اللي ما انزل الله بها خير اغضب لله لك ادعى وجالها ابن حسين يوم الجرد الصارم مصفوف الرجال يغوص يشق ويروف ويلايم صارت ولولة بالقوم ودعوا لبكر بن غانم وتلاقت منهم الطقات وتلاقت منهم الطقات ذاك ينتخب يزيد والأكبر ينتخب هاش غطاهم هوسه ريد هوسه غطاهم عجاج الخيل غطاهم عجاج الخيل او لن يظهر على باسم غطاهم عجاج الخيل او لن يظهر على باس اهو الصيد معلق بيمين او الصيد معلق بيمين او الصيد معلق بيمين او الصيد معلق صيد معلق بيمينه والصيد معلق بيمينه والصيد معلق الله الله الله الله يا علي الأكبر يا عزيز الحسين عادي هنا لما انبرز ابن غانم وصل الخبر الليلة الليلة أم علي الأكبر ودى الطارش للحسين من هالأطفال عندهم قالت له روح صيح لأبوك صيح للحسين أتذى الحسين لطفه ورأفته ورقته وحنانه وإنسانيته وأخلاقه ودت عليه ليلة وهاي حكها وليتها بالميدان والحسين عليه السلام ورجع تدري شي يقولها يقولها ليلة مشكورة انطيتيني وليدك فلذت كبتها تقدر تزمه يقول ما طبي ما طبي قال جزاك الله خير قالت لأبو علي ولدي وما أملك فدائلك يا أبا بس تدري أنا أم وابن بالميدان وما أدري شي يصير بي وأريد منك توقف الباب خيمت ما طول علي بالمعركة توقف انت هنا حتى انظر لوجهك إذا شفتك مرتاح أعرف ابن سالم وإذا يتغير لونك أعرف صار شيء يعني تتخذ وجه الحسين مرآة تنعكس فيها صورة علي الأكبر تنعكس فيه صورة علي الشكل تخذ الحسين لبى طلبها ووقف بباب الخيمة ويشوف قتال علي الأكبر ونزعله وهو مبتسم مبتشر لكن لما انبرز بكر بن غانم بكر بن غانم أشبه بعمر بن عبد ود العامري لما انبرز العلي بالخندق يعني القضية هالشكل بس هنا لما انتصر علي يوم الخندق هنا فرق يوم انتصر علي يوم الخندق تلقى النبي وعنده ماء يشربه وصب الماء عنده ماء بس علي الأكبر رد لأبوه ما عنده ماء هاي هنا هاي هنا عاد اسمع تقول لما برز بكر بن غانم يعد بألف تغير لون الحسين هنا ليلى التفتت التفتت للحسين صاحت أبو علي أرى وجهك تغير واختطف لون قتل ولدي قال لا يا ليلى ما قتل لكن برز إلى من يخاف القلب منه علي قلت لزين أنا إيش أسوي شلون ادافع؟ قال ليلى ليس لك الا الدعاء. الدعاء الدعاء يا ليلى، اني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه واله يقول ان دعاء الوالده مستجاب بحق ولدها. ردي للخيمه يدعي. عاد ردت السوت، يقول شقت جيبها، رمت خمارها، رفعت يديها بالدعاء. قالت شنو دعاها؟ شنو توسلها؟ إلهي بغربة الحسين طارت الخيمة الغرب، وين نسوان انت للمؤمنات تسمع وين ما شاء الله يخلي اولاد شن يعلم. انت يا ابوي الله يخليك لامتك ويا ليلى وياي وياي. طابت الخيمة الغريبة يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي وعلى ابنيها مريبة وتوسلت لله بحبيب توسلت لله بحبيب بحبيب بن حسين وش ما بمصيب. يا رايد يا رايد يا رايد يوسف من مغيب، والله يا رايد يا يوسف من مغيب من مغيب لا يعقوب ومسج النحيب. يا رايد يوسف يا رايد يوسف من مغيبة لا يعقوب ومشيتش النحيبة. أنا رايدك رايدك أريدك عن السالم تجيب، فاستجاب الله يا دعاء ليلى واجعل الأكبر وشايل راس من غانم بهيده خلاه قدام أبوه. قال له يا أبا هل من جائزة؟ قال له ما تريد يا بني؟ قال أريد شربة ماء وروب يا كبدي. يقول له الماء يا ابن مني أنا أجيب أنا قلبي مثل قلبك لي يا ابني يا ابني يا ابن مواعيدك جريب، والله يا بدر تنوع لمغيب. قال له ارجع للميدان سيسقيك جدك بكأسه الأوفى بشربة لا تظمأ بعدها أبدا. يقول ودع أباه ويريد يروح، مشى شوية صاح الحسين علي بويا لبيك يا أبا. قال له مريت يا ابن على أمك وعمتك قبل ما تمشي؟ أمي أنت تنتظرك، عمتك بجي، بنات عمك، خواتك يا بويا. مريت يا ابن على امك وعمتك روح له روح له بشوفتك حق الهواجب عندك وحق لك حق الربا وحقك ونست الولد والولد فتنة عطر للوالدة تتشمم طيابه وتورده ما ترضى يا ابني تعرضك للعدة لا يا ابني الأكبر محال وبا لبى طلب أبي وراح لبى طلب أبي ومضى وراح الأمة للمخيم من بعيد شافت سكين راحت تبشر الليل تربط تقول لها يا أمة تلقبنش يا ذي يا أبويا وياي وياي كلكم وقلوا قومت لا قيل نتشالي وشد حزامة وهالهلي إيه قومت لا قيل نتشالي وشد جروحة وآلمي اي والله واشوف حسين وياي تجي الله عاد هنا اقبل الاكبر الى الخيمة شاف امه مغمى عليها من ساعة الدعاء من ساعة دعائها تبين وقعد مغمى عليها هو اجى الاكبر قعد عند رأس أمه حركها مغمى عليها كلمها أمه حبيبتها أنا علي مو أخذ يتلمسها يمين شمال مغمى عليها من ساعة الدعاء بعد ما قدر ينتظر لأن القوم ضايقوهم والحسين ينادي وغربتاه فخلاها على وضعها أو ضلع اجى الابو الحسين ودعه وراح راح شويه ورجع يعني خطوات رجع همس باذن الحسين يعني كانه وصاه وصيه وانه براح زينب بعدين تسال الحسين قالت له رايت عليا اوصاك شنو قال لك قالها زينب علي كسر خاطري لما ودعني وراح شويه رد قال بويا مو المسلم لازم يوصي مو واجب الوصية قلت له ايه يا ابويا قال انا عندي وصية قلت له شنو شو عندك من وصية قال يا ابويا اوصيك بامي ليلى تركتها مغمى عليها يا ابويا امي انت ما شافتني ما قبلتني ما ودعتني انا ما ودعتها خليتها مغمى عليها تعلموا يا شباب تعلموا بر الأبوين تعلموا الشفقة تعلموا الرحمة لعن الله القساد أي والله وأبعدهم من كل رحمة في الدنيا والآخرة تبا لهاتيك القلوب القاسية تبا أي والله عاد هنا أريد أقرأ فاطمة الزهراء مولاتي أنت وين قاعدة مولاي صاحب الزمان أنت المعزى يا حجة الله يا ابن الحسن وأنا أطلب منك يا أبو صالح عليك جدك الحسن نظرة منك لأنك عين الله النار السلام عليك يا عين الله في أرضه وحجته على عباده أيها المؤمنون أيها المعزون عظم الله أجوركم وأحسن الله لكم العزاء وأنا أطلب من الله بحق مصاب علي الأكبر أن شكوا بكم مريض أن الله عافيه كل واحد شمل صوتي من أي طائفة وهو مريض اللهم شافه وعافه أو أنه عند مشكلة أو عند قضية أو عند عدو مضايقة أو كذا الله كون يفرج عنا إن شاء الله ونطلب من الله حسن العاقبة وبعد واحنا مضان الدعاء نطلب من الله يعيد علينا هالليلة هاي من العام القادم، ونحن نتمتع بالعافية والأمن والأمان، ونسأل من الله أن يرزقنا زيارة الحسين والعباس وجميع الأئمة، ويرزقنا زيارة قبر رسول الله وحج بيت آمنين مطمئنين إن شاء الله. أي وعلى بعد هذا الدعاء تعالوا يا أردق أختم المجلس هنا. يقول ابن نصار حمل على الأكبر، يقول عقوب ما شرق الهامات، بس أريد لعب صوت اللعب يرتفعها. عقب ما شرق الهامات والطاس جت ضربة العبد، أيوا سيدا رحم الله من نادى وعليا وشهيدا ومظلوما. أقول ما شرق الهامات والطايش اجت ضربة العبد على الراس، شبايق عالمهر لبال يودي لابوها حسين من القام يحمي اثايا أتار المار للعدوان فرق. لما ضرب علي الأكبر على رأسه والسيف فلق هامته، سوى على الأكبر وهو على ظهر الجواد، خلى ذقنه على رأس الجواد انتجع عليه، وين وجه الجواد؟ على معسكر أبوه، وجه جواده نحو معسكر أبيه، وهذا الجواد مشى في الخط اللي وجهه، لكن الجواد ضيع الطريق. شلون ضيع الطريق؟ هذا مو الدم قام منزل من راس على الأكبر، وين نزل على وجه الجواد؟ غطى عيونه بعد ما يشوف، وين أخذ بمشتبك الأعداء وذولا أجلاف، هذا أخذه بالخنجر وذاك بالسيف وهذا بالرمح وهذا بالساق، حتى قطعوا تقطيعا. صاح الأكبر ادرك لي أبا يا حسين. اجى الحسين الله يساعدك يا أبو علي، اجى قاعد يم علي الأكبر، قاعد يم علي الأكبر أخذ رأسه وضعه في عجره وشال ايده وضعها على راسه. الحسين خلى ايده على راسه، على راسه هو الحسين، وصاح صوت ملأ البوادي. شنو صاحته؟ بني علي على الدنيا بعدك العفو. يا بو يا بو يا بو يا خمد نور العيون ولا بعد ظل او دربي المدلل بيش وجدل عقبك بيش وجدل درب وعمت عيوني ومن وليد المدلل خافت الظلم تغير لون وشك يا بعد لون يا بو يا بو وقت لوم نريد الساع نتل يقل بعدك بعدك يا من سيفك عذاب ونزل يا من عذاب ونزل بعد ما يا يا يا يا يا يا ابويا حرقت قلبي بنار بعدك على الدنيا العفا يا ابويا والله يا ابويا يا من سيافك عذاب ونزال الشباب يا من سيافك عذاب ونزل بعدك يا بويا احرقت قلب بنار بعدك بعدك يا يا يا يا يا يا يا يا ريت العفا يا بويا بعدك ويا ريت وياك تاخذني المنية والله يا ريت وياك تاخذني المنية يا ابو يا ابو سمع يمك ونينك يا ابويا ومن غمض العشرين ما وصل سنين وحاتفني عليك الدار الأقلس شالة وراح للمخيم شال علي الأكبر طبعا العباس موجود أخوته كذا بعد أخوة العباس أولاد مصدر بعدهم موجودين الحسين قال أني أشيله لا تشيلوا أنت قال مولدي أنا أشيله يا أبويا اجا شاله وظهر من الحديد تلقت ليله قال له وين علي هذا من وشايله يقول لها ولدنا ولدنا بعد ما اقدر اتقرب ولا بعد ما اقدر اتقرب ولدنا اوطقنا الدهر بشامه ولدنا يا يا يا يا يا يا يا يا يا راح من عدنا يا يا يا يا يا راح من عدنا ولدنا أنا وياش خلنا نصب عزيز والله أنا وياش خلنا نصب يا يا يا يا يا يا بعد للمخيم وجت ليلة انحنت على ولدها اقرأ هالبيتين واسألكم الدعاء يقول انحنت على وليتها ها يقول جا الشايطة وشبقت ولدها والولد قطع من شبت وشبت عد راسه تندى يا من جبت أقوم رد والله يا من جبت أقوم رد أنا قلت بيتين واحد يقول لي لا اقرأ هاي شقرة هاي مو لما هاي ليلة بعد أعرف اجت زينب لزمتها، زينب عمه لزمتها، من لزمتها قالت لا تصيحين لا تبكين هالشكل، امو تقولين انا عمه وانت ام، ترى انا الام. ويلي لا حكى زينب تقلها يا معلي بسج مصاب ابن اخويا مشيد ومسني مثل ما مسج، جريب القوم يا ليلى لا لا ينسمع حسج، خلنا جري الدمع سكته هذا يا معلي الرته، حس ما ينسمع حتى واخويا حسين ما يسمع وبي ما يشتف ضده. تقلها شلون اتجلد يا بنت المرتضى، ومن قال زين وبعد بي اروح واشوف ابن على هذا الحال، شقولا غير هالواحد عنده ويا الزلم رجال، كفا لا تلومني ويا الولد خلني احط راسه على زندي وحط راسه على زنده، وبعد يا عمته تدري ان ما عندي ولد غيره واحد، وانفقد من لي وظلت خالي الديره، اهم انا ويا الام اللي والله حيره حيره، عشان الكربله لا جيت ولا بيها انبنى لي بيه، راح ابن علي وظليت اصك الراح فوق الراح، اقول الراح شي رد زينب زينب شافت الحاله، زينب شافت الحالة وصارت تسعف وبريح، لأنها يا بنات حسين يالله يا خوات الصيح، أريد الدمع من عدشان مثل دم ابن أخوي يسيح. جمعة النسوان زينب شافت الحالة وغدت شنها شعفة وبريح، لأنها يا بنات حشين يلا يا أخوات الصيح، أريد الدمع من عجن مثل دم ابن أخوي يسيح، وهن من الخيم هاجن وعلى ذاك الولد داجن، مثل لو جت علي لاجن وام جالته وقالت ما راح الولد برده، شباب بين عماته وخواته وساعة الفرقة، وام فوقهم تنده اطن للولد حقه، اريد اللطم بالهوشة هوشة هوشة السواد، اريد اللطم بالهوشة واريد الصايح بحرقة، هيا الله يا عماته الولد شمله وفاته، يا ورد وجناته التسي كان مخدوده او هسه الخذب الورده. بيت الدعاء الحسين يجلب بجروح العن الاكبر، شوف يا جرح مأذي يا جرح كاتب، زينب قاعدة كبارة يقول علي راح علي راح، وبعد الدخل بهالطور علي راح، شاف والنبل شابك علي راح، علي راح قعد عنده وصفق راح، علي رايح كلكم صحوا علي رايح صاحب صوت يا زين والله صايح صاحب ساعات يا زينب علي راح يا خويا ظلمت الدنيا علي يا خويا ظلمت الدنيا يا علي وجه الصباح علي ليل مظلوم وربيع أيامي علي محرم هذا هذا الحسين لما نوقف يم ابنه علي الأكبر ما أدري بعد أسأل النقرة فاتحة بس طلب هذا بعد ما أدري الناس المؤمنين على كل حال لب طلبهم من وقف على رأس طبعا هالشطرين قرأ مسلكم الدعاء الحسين قال على أكبر قال لأبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أنا ردك دهيل علي الإترا وهذا أمل الأم حلوة الأب يموت وولاده يمشي وراءه وشيع الناس لكن صعب الأب وشيع أخذ وولاده للقلب يقول لأبو يا أبو يا أبو يا أبو يا نردك تغيل علي الإتراب الإتراب ونردك ترد وحشة الغياب والله الغياب يا ماي يا ماي وتبدى طولك وغاب يا ماي وتبدى طولك وغاب وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيام علي محرم أنا ذلك بالطلبات أتبت عليكم السالفة نسأل من الله تعالى أن يشافيكم ويعافيكم وأن يحفظكم وكل واحد سمع قرايتنا من أي جهة من أي بديلة من أي طائفة وقلبا انكسر قعد شوية قعد شوية بعد اسكمليتهم قاعدين قعد شوية أسأل من الله تعالى أن يستجيب دعاء هذه الليلة بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيبه أما